بسم الله الرحمن الرحيم. عدوا على الركب إخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن هذه آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد حدثنا كثير من العلماء والصالحين أنها الساعة التي تستجيب فيها الدعاء. اللهم إن هذه آخر ساعة من يوم عرفة، وأنت الذي تتجلى على أهل عرفات، وأنت الذي تدنو من أهل عرفات. اللهم إن هذه آخر ساعة من صيام هذا اليوم، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للصائم دعوة مستجابة، وكثير منا صائمون. اللهم وها نحن في بيت من بيوتك، وها قد جثونا على الركب، وها نحن ننادي عليك يا رب يا رب يا رب يا رب، فإن رسولك الكريم حدثنا وقال: اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب يا رب. هذه صدقاتنا، وهذه صلواتنا، وهذه أذكارنا، وهذه ختمات القرآن الكريم. ماذا نفعل حتى تستجيب لنا الدعاء؟ يا رب، هذا كل ما نعلمه، وهذا كل ما نملكه، وهذا كل ما نستطيعه، وها نحن نمد إليك أيدينا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، جئنا بأطفالنا معنا حتى ينادوا عليك يا الله، حتى ينادوا عليك يا الله، حتى تشملنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. يا رب، علمنا كيف نتوسل إليك، كيف نتذلل إليك، كيف نخضع بين يديك. يا رب يا رب، لا نعلم شيئا أكثر من هذا. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب، نرجوك يا رب، نتوسل إليك يا رب، نتدخل عليك يا رب، نستغيثك يا رب. يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا مدداه يا مدداه يا مدداه، يا أمناه يا أمناه يا أمناه. جئنا إليك ومعنا من الذنوب ما الله به عليم، جئنا إليك ومعنا من الآلام ما الله به عليم، جئنا إليك ومعنا من الهموم ما أنت به عليم. جئنا إليك لنبث إليك همومنا وشكوانا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. جئنا إليك لنشكو إليك بثنا وحزننا، جئنا إليك لنشكو إليك أوجاعنا، جئنا إليك لنشكو إليك آلامنا، جئنا إليك ونحن نحمل أوزارنا، ونرجو ألا نخرج إلا وقد أذهبتها عنا، ونرجو ألا نعود إلى بيوتنا إلا وقد سامحتنا، إلا وقد تجاوزت عنا، وها نحن نبسط إليك حوائجنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أول حاجاتنا أن ترضى علينا، كل حاجاتنا أن ترضى علينا، آخر حاجاتنا أن ترضى علينا. اللهم إننا نريد أن ترضى علينا في الأول وفي الآخر وفي الكل. اللهم جئنا لترضى، اللهم جئنا لترضى، وعزتك نريد رضاك، وعزتك نريد رضاك، وعزتك نريد رضاك. اللهم ارضى عن شبابنا، اللهم ارضى عن بناتنا، اللهم ارضى عن شيوخنا، اللهم ارضى عن شبابنا، اللهم ارضى علينا رضا لا سخط بعده، يا قريبا غير بعيد، يا قريبا نشعر به غير بعيد. أنت لست محتاجا إلى أن نصرخ عليك يا الله يا الله، نشعر بقربك، ونشعر بدنوك من عبادك، ونشعر بأنك تنزل إلى السماء الدنيا برحماتك وبجوابك وبإجاباتك. اللهم ارضى علينا، اللهم ارضى علينا يا حبيبنا، ارضى علينا يا سيدنا، ارضى علينا. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. كل صيامنا لأجل أن ترضى، وكل دعائنا لأجل أن ترضى، وكل سؤالنا لأجل أن ترضى، وكل الذل لأجل أن ترضى، وكل الانكسار لأجل أن ترضى. اللهم رضاك أغلى من الدنيا وما فيها، رضاك أغلى من الدنيا وما فيها. أسمعنا صوت رضاك، أسمعنا صوت رضاك. قل لنا يا عبادي أرضيتموني ورضيت عليكم. ننتظرها يا رب، ننتظرها يا رب، قبل أن ننصرف من مجلسنا هذا، قبل أن ننصرف من مكاننا هذا. يا عبادي أرضيتموني ورضيت عليكم. اللهم ارض علينا، اللهم ارض علينا، اللهم ارض علينا رضا لا سخط بعده. رضاك والجنة، رضاك والجنة، رضاك والجنة. لا تغضب علينا، لا تسخط علينا، لا تشح بوجهك الكريم عنا، لا تشح بوجهك الكريم عنا. يا سيدنا انظر إلينا نظرة حنان يا رب، نظرة عطف يا رب، نظرة جود يا رب، نظرة كرم يا رب، نظرة لطف يا رب، نظرة معونة يا رب. انظر إلينا يا سيدنا، انظر إلى هؤلاء الشباب، انظر إلى دموعهم، انظر إلى قلوبهم، انظر إلى أجسامهم، انظر إلى أرواحهم، انظر إلى خفقات قلوبهم، انظر إلى أصواتهم المرتعدة. يا مولانا، يا سيدنا، يا خالقنا، متى ترضى إذا لم ترضى الآن؟ متى ترضى إذا لم ترضى الآن؟ ماذا نفعل حتى ترضى؟ اللهم ارضى علينا، اللهم ارضى علينا، اللهم ارضى علينا رضا لا سخط بعده. برحمتك يا أرحم الراحمين، أول حاجاتنا أن ترضى، وثاني حاجاتنا أن تغفر لنا. يا رب تغفر لنا، يا رب تسامحنا، يا رب ترحمنا، يا رب مغفرة عامة شاملة. نحن الذين أسأنا، نحن الذين أخطأنا، نحن الذين تجاوزنا حدودنا، نحن الذين تجاوزنا حدودك، غير أننا جئنا الآن لنستغفرك. علمنا أنك في هذا اليوم تغفر الذنوب، علمنا أنك في هذه الساعة تغفر الذنوب، أخبرونا أنك في هذه الساعة تعتق من النيران. اللهم إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من يوم أكثر أن تعتق فيه عبادا من النار من هذا اليوم. وقد جئنا إليك في بيتك، وقد جئنا إليك من بيوتنا، تركنا بيوتنا وجئنا إلى بيتك، وحق على المزور أن يكرم زائره. نحن زوارك يا رب، نحن ضيوفك يا رب. اللهم إنك أوجبت على نفسك أن تكرم من زارك، وأنت خير من يكرم، وأنت أكرم الأكرمين. ونحن نريد أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا وأحببناه فيك. اللهم اغفر، اغفر، اللهم اغفر، اغفر، اغفر الذنوب التي أذنبناها بعيوننا، والذنوب التي أذنبتها ألسنتنا، والذنوب التي اجترحناها بأسماعنا، والذنوب التي مضينا إليها بأقدامنا، والذنوب التي فعلناها بأيدينا، والذنوب التي مرت على قلوبنا. يا غفار، يا غفار، سامحنا إن سررنا بمعصيتك. يا رب نتوب إليك، يا رب نتوب إليك، يا رب نتوب إليك. سامحنا إن جاهرنا بمعصيتك. يا رب لن نعود إليها، لن نعود إلى المجاهرة بالمعصية، ولن نعود إلى السرور بالمعصية. يا رب سامحنا إذا دللنا أحدا من العباد على معصيتك. لا تآخذنا يا رب، تجاوز عنا يا رب، لا تهتك سترنا يا رب، لا تفضحنا يا رب. لن نعود إليها، لن ندل أحدا من العباد على معصيتك. اللهم سامحنا إذا أصررنا على معصيتك، لن نعود إليها، لن نصر يا رب. ها نحن الآن نشهدك أننا تائبون، وأننا إليك راجعون، وأننا إليك آيبون، وأننا إليك عائدون. يا عوادا بالمغفرة، يا عوادا بالجود، يا عوادا بالمسامحة. جاءك العوادون بالذنوب، جاءك العوادون بالأخطاء، جاءك العوادون بالمعاصي. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. تتحبب إلينا بالنعم وأنت أغنى ما تكون عنا، ونتبغض إليك بالمعاصي ونحن أفقر ما نكون إليك. سامحنا سامحنا سامحنا، نعاهدك على أن لا نعود إلى الذنوب. أعنا يا رب، أعنا يا رب، أعنا يا رب على أن لا نعود إلى الذنوب. تب علينا توبة لا نعصيك بعدها، تب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها ظاهرا وباطنا قلبا وروحا. اللهم تب علينا توبة لا نعصيك بعدها، فأنت الذي قلت في كتابك ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب علينا حتى نتوب توبة نصوحة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم نسي بقاع الأرض خطايانا، اللهم نسي بقاع الأرض خطايانا حتى لا تشهد علينا يوم القيامة. نسي جوارحنا الخطايا، نسي جوارحنا الخطايا. اللهم امحو من صحائف أعمالنا السيئات. اللهم ونسي الملائكة الكرام ما سجلت علينا من السيئات. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا متجلي يا متجلي، يا من تتجلى في هذه الساعة، يا من تدنو في هذه الساعة، يا متجلي ارحم ذلي، يا متعالي أصلح حالي. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة، اغفر لذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا وحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. يا رب الذنوب التي بيننا وبينك اغفرها لنا، والذنوب التي بيننا وبين عبادك أعنا على رد الحقوق إلى أصحابها. لا تجعل لعبد عندنا مظلمة، لا تجعل لعبد عندنا مظلمة، أعنا على رد الحقوق إلى أصحابها. يا رب أثقلتنا الذنوب، يا رب أثقلتنا الذنوب، إن لم ترفعها أنت فلا يرفعها أحد. لا نعلم ربا يغفر الذنوب إلا الله، لا نعلم ربا يغفر الذنوب إلا الله. إن ذنوبنا لم تبق لنا عندك وجها للاعتذار، إن ذنوبنا لم تبق لنا عندك جاها، غير أننا نقسم عليك أن تغفر لنا ذنوبنا. يا الله يا الله، نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشانا إليك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. ثاني حاجاتنا أن تغفر لنا ذنوبنا، وثالث حاجاتنا أن توفقنا. يا رب التوفيق خزائن مفاتيحها بيدك، يا رب التوفيق خزائن مفاتيحها بيدك، وما توفيقي إلا بالله. اللهم صب علينا من خزائن التوفيق صبا، اللهم صب علينا من خزائن التوفيق صبا. اجعل التوفيق حليفنا، يسير معنا أنا سرنا ونسير معه أنا سار. لا يملك أحد التوفيق إلا أنت. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا لطاعته، وفقنا لخدمة دينه، وفقنا لبر والدينا، وفقنا لترك الحرام، وفقنا لإتقان الفرائض، وفقنا لأداء النوافل، وفقنا لمحبة الصالحين، وفقنا لدلالة الخلق عليك، وفقنا لخدمة قرآنك، وفقنا لخدمة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب التوفيق، يا رب التوفيق، يا رب التوفيق. ثالث حاجاتنا أن توفقنا، والرابعة أن تستخدمنا. يا رب استخدمنا في خدمة دينك. اللهم إن الملوك لا تستخدم إلا من رضيت عليه. يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، نحن نريد أن نكون خدما عندك، لأن من خدمك لا يكون خادما لغيرك. دخيلك استخدمنا ولا تستبدلنا، لا تجعلنا خدما لغيرك. مولاي اجعلنا خادمين عندك، خادمين لبيوتك، خادمين لقرآنك، خادمين لسنة نبيك، خادمين لصالح خلقك. استخدمنا ولا تستبدلنا، نحن لا علم لنا ولا عمل. يا رب أهلنا لخدمة دينه، يا رب أعنا على إدخال الدين إلى بيوتنا، وعلى إدخال الدين إلى المعاملات التجارية، إلى أسواقنا التجارية. يا معين أعنا، يا معين أعنا، إياك نعبد وإياك نستعين. نحن لا علم لنا ولا عمل، غير أننا عزمنا أن ندخل دينك إلى بيوتنا وإلى أسواقنا التجارية. أعنا يا رب، علمنا يا رب، فهمنا يا رب، أدبنا يا رب. ارزقنا الإخلاص يا رب. اللهم استخدم كل نعمة أنعمت بها علينا في خدمة دينك ونشر رسالتك وتعليم كتابك وتبليغ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لمن نظر إلينا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، واجعل لمن جالسنا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، واجعل لمن صحبنا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، واجعل لمن جلس معنا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، واجعل لمن صافحنا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، واجعل لمن خطرنا في باله نورا يقذف في قلبه يدله عليك، واجعل لمن ذكرنا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، واجعل لمن أحسن إلينا نورا يقذف في قلبه يدله عليك. يا دليلا علينا اجعلنا أدلة عليك، يا دليلا علينا اجعلنا أدلة عليك، اجعلنا ندل عليك بألحاظنا وألفاظنا وقيامنا وقعودنا وصحونا ومنامنا وحياتنا ومماتنا. يا رب نسألك عيشة في سبيلك وميتة في سبيلك، نحيا من أجلك ونموت من أجلك ونقول من أجلك ونصمت من أجلك ونقوم من أجلك ونقعد من أجلك. يا رب هذا الأمر لا ينال إلا بفضلك، والله لا نعلم أنه لا ينال إلا بجودك، إلا بكرمك، إلا بعطائك. أنت الذي قلت لسيدنا موسى وأنا اخترتك، يا من اخترت سيدنا موسى اختارنا يا رب، اختارنا يا رب، اختارنا يا رب لخدمة هذا الدين. اللهم إنك قلت لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، يا رب اصنعنا على عينك، واصنع أولادنا على عينك، واصنع أزواجنا على عينك، واصنع إخواننا على عينك، واصنع أخواتنا على عينك. وأنت الذي قلت له واصطنعتك لنفسي، يا رب اصطنعنا لنفسك، لا تكلنا إلى أنفسنا، اصطنعنا لنفسك يا رب، لا تتركنا يا رب، بخيلك لا تتركنا، لغيرك لا تتركنا، لنفسنا لا تتركنا، لا تتركنا لأحد من عبادك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها وأنت على كل شيء قدير. يا رب نريد أن تستخدمنا في خدمة دينك، يا كريم يا كريم يا كريم، اجعل كل حياتنا مصروفة في خدمة دينك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين بلطفك وعطائك. أنت الذي تلهمنا الدعاء، أنت الذي تلهمنا الدعاء، لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه عند التضرع ما ألهمتنا الطلبة. أنت الذي تلهمنا في هذه الساعة أن نطلب أن نكون خدما عندك. يا رب جميعا اجعلنا خدما لهذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل همنا في رضاك، اجعل سؤلنا في رضاك، اجعل راحتنا في رضاك، اجعل قلقنا في إيصال هذا الدين إلى العباد برحمتك يا أرحم الراحمين، مع المعونة واللطف والعناية والرعاية. اللهم اجعلنا سببا في جذب قلوب العباد لديك، واجعلنا سببا في دلالة الخلق على بابك، واجعلنا سببا في هداية خلقك، واجعلنا سببا في هداية خلقك، وسببا في تعليم خلقك، وسببا في شفاء خلقك، مع الراحة والسلامة والسعادة والسرور لنا ولهم. ثم إن من حاجاتنا إليك يا رب أن تقضي لنا الحاجات، أن تشرح لنا الصدور. هذه قلوبنا بين يديك، قلوب العباد بين يديك، اشرح لنا صدورنا، نور لنا قلوبنا، اجعل قلوبنا تطمئن عند ذكرك، اجعل قلوبنا تلين عند ذكرك، لا تضربنا بقسوة القلب، نعوذ بك من القلب القاسي، فإنه لم يضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. نعوذ بك من قلب لا يلين، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من هؤلاء أجمع، نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم نسألك قلوبا تطمئن بذكرك وتشتاق إلى ذكرك وتسر عند ذكرك وتهنأ عند ذكرك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب انظر إلى قلوب عبادك، يا رب انظر إلى هذه القلوب في هذا البيت، يا رب انظر إلى هذه القلوب في هذه الساعة. نسألك بحرمة حجاج بيتك الحرام أن تفيض على قلوبنا من أنوارك. أفض أفض يا الله، أفض أفض يا الله، المدد المدد يا الله، المدد المدد يا الله، أنوارك أنوارك يا الله، أنوارك أنوارك يا الله، أسرارك أسرارك يا الله، أسرارك أسرارك يا الله، تجلياتك تجلياتك يا الله، تجلياتك تجلياتك يا الله. رفعنا إليك حاجاتنا، أسلمنا إليك أمورنا، بسطنا لك حاجاتنا. اللهم توجهنا إليك بقلوبنا، اللهم توجه إلينا، اللهم توجه علينا، اللهم تجلى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبحنانك يا أكرم الأكرمين، وبلطفك وعطفك يا أقوى الأقوياء. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وربنا رجاؤنا، ولا نعذب بالنار ونحن ندعوك. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا رفعت بلاءه. اللهم وسعها على كل متضايق، اللهم اجبر كل كثير، اللهم أطلق سراح كل سجين مظلوم. اللهم وفقنا لمحبك من الأقوال والأعمال. اللهم زوج كل شاب أعزب فينا، وهيئ له دارا واسعة وامرأة صالحة موافقة تسعده في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وكل فتاة عزبة فينا هيئ لها زوجا صالحا راضيا مرضيا يرضيها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ومن كان بينه وبين زوجه فينا خصام فألف بين قلبيهما. اللهم واملأ قلبيهما رحمة ببعضهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ومن سافر من هذه البلدة فرض عنه، ويسر أمره، ووسع رزقه. ومن بقي في هذه البلدة فبارك له في رزقه، ووسع له رزقه، واحفظه في أهله وماله وعرضه. اللهم لا تجعل مد أيدينا إلا إليك، ولا اعتمادنا إلا عليك، ولا تذللنا إلا بين يديك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا انكسارنا إلا إليك. لا تحوج أحدا منا إلى طبيب، ولا إلى مستشفى، ولا إلى عملية جراحية. أنزل علينا عافية من عنده، وشفاء من عنده، وأعنا على نفوسنا الأمارة بالسوء. اجعل نفوسنا تذهب لطاعتك. اللهم أصلحنا بما تصلح به عبادك الصالحين، أصلحنا بما تصلح به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبنا يا رب، أحبنا يا رب، أحبنا يا رب. مع غروب شمس هذا اليوم نسألك أن تحبنا. اللهم أحبنا واصطفينا، واجعل حبك من أحب الأشياء إلينا. اللهم اجمعنا في الدنيا مع المحبين والمحبوبين، واقبضنا إليك مع المحبين والمحبوبين، وأوقفنا بين يديك يوم القيامة مع المحبين والمحبوبين، ونادنا مع المحبين والمحبوبين، وادخلنا الجنة مع المحبين والمحبوبين. يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب، أنت الحبيب، أنت إلفي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل قلب سقيم، فنعم الطبيب، نعم الطبيب أنت يا الله، نعم الحبيب أنت يا الله، نعم القريب أنت يا الله، نعم الرب أنت يا الله. أنت رب تستحق العبادة. سبحانك سبحانك سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، إن لك ملائكة سجدا منذ خلقتهم ويبقون ساجدين إلى يوم القيامة. فإذا قامت القيامة رفعوا إليك رؤوسهم، ارتعدوا فرائصهم، وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا رب يا رب، يا كبير، يا متعالي، يا قوي، يا جليل، يا متين، يا عزيز، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا جبار، يا متكبر، سبحانك سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك أنت رب تستحق العبادة. سبحانك يا مولانا، سبحانك يا حبيبنا، سبحانك يا رجاءنا، سبحانك يا مالك رقنا، سبحانك يا رب العالمين. اللهم أعطي كل أخ فينا سؤله، اللهم أعطي كل أخت فينا سؤلها. اللهم وارض عن من غاب عنا، وارض عن حجاج بيتك الحرام، وأوصلهم إلى سائر المناسك والمشاعر سالمين آمنين، غانمين مأجورين مبرورين، وردهم إلى أهليهم معافين مأجورين مبرورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لكل واحد حضر معنا حاجته. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجة، ها هم عبادك يرفعون إليك حاجاتهم. من له حاجة من الله فليسأله. يا رب هذه حاجاتنا صارت عندك، وهذه طلباتنا صارت بين يديك. يا ترى هل يرد أحد منا؟ حاشاك يا رب، حاشاك يا مولانا، حاشاك يا كريم، ما من عادتك أن ترد أحدا. وقد جئنا مع بعضنا نستشفع ببعضنا ونستشفع بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستشفع بكرمك، ونستشفع بحجاج بيتك الحرام. يا رب لا ترد منا أحدا، يا رب لا ترد منا أحدا، عجل بالفرج، عجل بالفرج، عجل بالفرج. العجل العجل يا الله، العجل العجل يا الله. ضاقت بنا الصدور وانقطعت بنا الحيل وقل بنا الزاد. العجل بالفرج يا رب، العجل بالفرج يا رب، العجل بالفرج يا رب، واجعله محفوفا بألطافك. اللهم تقبل منا ما تلوناه من هذه الختمات الشريفات، وأوصل ثوابها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح سائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين، ثم إلى روح من سبقنا من أرحام إلى دارك دار البقاء، ثم سابقة إلى قبورنا، ثم اجعلها سببا في إجابة دعائنا، ثم اجعلها سببا في إجابة دعائنا. اللهم في آخر لحظة من هذه الساعة نرسل أرواحنا إلى مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لندخل عليه من باب السلام، وتقف أرواحنا أمام المواجهة الشريفة، ونخفض رؤوسنا ونقول: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، السلام عليك يا شفيعنا يا رسول الله، السلام عليك يا من بك يرحمنا الله، يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. يا سيدنا يا رسول الله، إنا سمعنا الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا سيدنا يا رسول الله، نستغفر عندك ربنا، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، ونتمنى عليك أن تشفع لنا عند ربك. يا سيدنا يا رسول الله، بلغك ما نزل بالشام وأهل الشام، نزل كرب عظيم وحل خطب جثيم. يا سيدنا يا رسول الله، اشفع لنا عند ربك أن يرفع عنا ما نزل بنا، اشفع لنا عند ربك أن يرفع عنا ما نزل بنا، اشفع لنا عند ربك أن يرفع عنا ما نزل بنا. يا حبيبنا يا رسول الله، ألم تقل وتدعو للشام: اللهم بارك في الشام، اللهم بارك لنا في شامنا؟ يا حبيبنا يا رسول الله، الشام تتألم، والشام تتوجع، والشام في كرب عظيم، ألم تقل لنا: إن الله تكفل لي بالشام وأهله؟ يا سيدنا يا رسول الله، اشفع لنا عند ربك أن يرفع عنا ما نزل بنا، أن يرفع عنا ما نزل بنا. يا رب يا رب يا رب، الفرج يا الله، الفرج يا الله، الفرج يا الله، الفرج يا الله، الفرج يا الله، الفرج يا الله، يا صاحب الفرج، يا صاحب الفرج، يا صاحب الفرج، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب